هذه الشفاعة ورؤية الشفاعة ورؤية الشفاعة ورؤية الشفاعة مما تواتر حديث من كذا تقول لله تكلم قصص رؤية الشفاعة أو رؤية الشفاعة أو الحوض مسح الخفين وهذا ما. نعم. مسح الخفين لهذا بعد. إيه. مسح الخفين. مسح الخفين. نعم. وهذه بعض. لا لا لا لا أحمد لا تقول ترك ما يكمل إلا من نقص ولا يصيب إلا من أخطأ. أنت كنت خرط رؤية وهي شفاعة وما شفاعة على كل حال أنت إن حفظتها فأنت حافظها. طيب المهم إن عادل حافظة لكنه كان قد كتبها. طيب قول من كذب حديث من كذب يشير إلى قول من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وهذا متواتر لفظا ومعنى، يعني رواه حوالي 60 صحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلفظ واحد، والبقية متواترة معنى يعني بألفاظ مختلفة لكنها مجموعة يفيد العلم. المشهور ما رواه إيش؟ ثلاثة ولم يبلغ حد التواتر، والعزيز ما رواه اثنان، والغيب ما رواه واحد. طيب هل ترون أن هذا من مباحث المتن ولا من مباحث السند؟ من مباحث السند، هل هو واحد أو اثنين أو ثلاثة أو أكثر؟ نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.